يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بمبز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الثاني هذه المادة، والتي هي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم شمائله ومكارم أخلاقه، فضيلة الشيخ عبد الناصر والراش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول في صلب الموضوع له دوام من ملاحظتين اثنتين. الملاحظة الأولى أنه يستحيل على الإنسان مهما أوتي من بلاغة ومهما أوتي من طلاقة اللسان ومهما أوتي من فصاحة أن يتحدث عن شمائل وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في درس واحد، هذا مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن تيمية قديما هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله. نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي قال فيه حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، قال فيه: وأجمل منك لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، كأن خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما خلقت كما تشاء. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يستحيل الإنسان، لأنه عنوان الدرس أو المحاضرة النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه وشمائله، المقصود منها أننا نتحدث عن قطرات من بحر، قطرات من بحر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه لا بد أن نلاحظ أنه مصيبة المسلمين اليوم فيها عدة جوانب، لكن من أعظم جوانبها المشكلة المصيبة الأخلاقية. مصيبتنا أيها المؤمنون اليوم كذلك في جانب الأخلاق. جانب الأخلاق مصيبة عظيمة، أننا أصبحنا اليوم لا نمثل الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصبحنا اليوم منفرين بأخلاقنا من الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تتصورون لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق التي نحن عليها اليوم، هل كان الإسلام يخرج من مكة؟ كان الإسلام يموت ويقبر في مكة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق التي سنتحدث عنها وبغيرها، فتح النبي عليه الصلاة والسلام القلوب بالأخلاق قبل أن تفتح البلدان بالسيوف. وسبق وأن تحدثنا في مناسبة المرض، قلنا إن التاريخ والواقع يشهد بأن الإسلام وصل إلى بقاع وإلى أسقاع في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لم يصلها المجاهدون المسلمون أبدا، ولم يضربوا فيها بسيف ولا برمح، كما مثلا الإسلام انتشر في ماليزيا وفي إندونيسيا أكبر بلد إسلام. الفتوحات الإسلامية لم تصل إلى ماليزيا ولا إلى إندونيسيا، إنما الإسلام انتشر في تلك الأصقاع البعيدة في تلك البلدان النائية، لأن كاين تجار وكاين معلمين وكاين دعاة تعاملوا مع أولئك الناس بأخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام بالصدق والوفاء والأمانة وغيرها من الأخلاق، من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فانجذب أولئك الناس إلى الإسلام تلقاء أنفسهم. يؤسفني اليوم أن أقول أننا قد أصبحنا اليوم فتنة للناس، وفي القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. نحن اليوم المسلمون اليوم في الحقيقة في كثير من الأحيان أصبحوا فتنة للكفار بأخلاقهم وتصرفاتهم التي تشين الإسلام والتي تسيء إلى الإسلام. أصبحنا اليوم كما قال بعض كبار الدعاة في العصر الحاضر: الإسلام قضية رابحة محاميها فاشل. الإسلام قضية رابحة، لكن في بعض الأحيان الإنسان يكون عنده الحق وتكون قضيته رابحة، لكن لما يكون عنده محامي فاشل يخسر القضية، وهذه مصيبة الإسلام اليوم. فلذلك نحن محتاجون إلى أن نتحدث عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، محتاجون في درس وفي درسين وفي عشرة وفي محاضرة وفي عدة محاضرات إلى أن نتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو الذي نادى بمنهج التصفية والتربية، كان يقول: الدعوة اليوم تقوم على ركنين: التصفية والتربية. معنى التصفية يعني تصفية الإسلام من البدع والخرافات والشركيات والأحاديث الموضوعة والضعيفة التي علقت بالإسلام على مدار هذه القرون. بكليك الإنسان يدخل المسجد يسمع الخطيب والواعظ يتحدث بخرافات على الناس. قال هذه قصة ثعلبة صحابي، وهذه قصة المرأة اللي راح زوجها سافر وقصها باش ما تخرج من الدار، وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا الأب تاعي مرض، ثم هذا الأب تاعي مات، ثم لما رجع زوجها حكى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله تعالى قد غفر لزوجتي بسبب هذا الله. هذه كله من الخرافات والأكاذيب اللي كانت منتشرة. الحمد لله اليوم كاين نهضة علمية، الشباب اليوم ولاو يعرفوا الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، والخطباء والمحاضرون والمدرسون أصبحوا يحرصون على أن لا ينشروا في الناس إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال الشيخ رحمة الله عليه، قال أما الشق الآخر وهو التربية، يعني تربية الناس والجيل على الإسلام المصطفى. قال أما هذا الجانب فلازلنا نراوح مكاننا. للأسف الشديد هذا الجانب هذا ما زلنا نعاني فيه، والدليل على ذلك انظروا اليوم في المساجد، الملتزمون غارقون في قضايا فقهية جزئية اختلف فيها الصحابة، واختلف فيها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واختلف فيها الألباني، واختلف فيها ابن عثيمين، واختلف فيها ابن باز، وسيبقى فيها الخلاف إلى قيام الساعة، لأن عشرات ومئات من المسائل في دين الله تعالى الخلاف فيها مشروع، لأنها تنبني على وجهات النظر، على سعة العلم اللي الله سبحانه وتعالى خلق الناس المدارك تاعهم فيه مختلفة في هذا الأمر. لكن كان قضايا لم يختلف فيها الجن والإنس، الأحمر والأبيض والأسود. إحنا اليوم كما قلت غارقين في مسائل فقهية، ونتعادى ونتخاصم في مسائل فقهية فرعية لا تقدم ولا تؤخر، بينما كاين مسائل ما اختلف فيها حتى واحد، احنا مقصرون فيها. لم يختلف الجن والإنس في قضايا الكذب وخيانة الأمانة والنفاق والغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس وأكل لحوم المسلمين والولوث في أعراضهم وغيرها من المصائب اللي اليوم احنا غارقين فيها. لذلك أيها المؤمنون اليوم نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن أخلاق الإسلام، نتحدث عن الأخلاق التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن الخلق الحسن يدخل صاحبه الجنة، والخلق السوء والعياذ بالله تعالى يدخل صاحبه النار. وأنتم قد سمعتم مرارا ربما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج يعني سوء الخلق. وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قيل له يا رسول الله إن فلانا كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكن كانت تؤذي جيرانها بلسانها، عيب صغير يعني في نظر الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. فلذلك أيها المؤمنون ما هيش حاجة خفيفة ولا سهلة ميزان الخلق في الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، يعني الإنسان يكون سهل لين، مش كما بعض الناس اللي يظن بأنه أرزاق الناس بيده، يظن بأن السماوات والأرض محطوطة في كتاب والعياذ بالله تعالى عبوس أمطارية. عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تبسما، وقال تبسمك في وجه أخيك صدق، وقال لا تحقرن من المعروف شيء ولا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. هذه أخلاق الإسلام. لذلك كما قلت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نشعها بالناس، نشعها في أنفسنا في أهلنا في مجتمعاتنا، وأن نشرح كذلك للناس أخلاق هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. زكى الله سبحانه وتعالى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله سبحانه وتعالى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه ربه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا فقال وإنك لعلى خلق عظيم، واللي يفهم كلام العرب واللي يتذوق بلاغة القرآن يشوف بأنه في هاتين الكلمتين فيها بلاغة عظيمة وفيها توكيد عظيم. قال الله تعالى: وإنك هذه تسمى عند النحاة أداة توكيد ونصب. إنك لعلى، اللام هذه لام توكيد، على في اللغة العربية معناها الاستعلاء والتمكين، كما قال الله تعالى: أولئك على هدى. والضلال قال: في ضلال مبين. الضلال والظلمات في داخلها، وأما الهدى كأنك راكب على فرس متمكن. هذه بلاغة القرآن. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد من مشاع على وجه الأرض، سيد من مشاع على وجه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اجتمعت فيه الكمالات، يعني الكمال البشري في أجلى وأحلى وأعظم صوره تمثل في أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، من أين نبدأ؟ يحار الإنسان عن أي صفة وعن أي خلق يتحدث من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ربما نبدأ من خلق الرحمة، من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإنسان لما يتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج مجرد، يبدأ من أي خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نتحدث مثلا عن خلق الرحمة وعن سيرة الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالناس، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام صورة من صور رحمة الله سبحانه وتعالى تتمشى على وجه الأرض. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النبي، هذا الله سبحانه وتعالى يبين فيها خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الرحمة. والله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لو كنت فظا غليظ، كنت شديد عبوسا قمطريرا، كيف يدير بعض الناس يظنون أن دين الله سبحانه وتعالى هو عذاب على الناس، وينصبون أنفسهم أصوات يجهدون بها ظهور الناس. هؤلاء الناس منفرون والعياذ بالله تعالى، منفرون من دين الله تعالى. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شكون الإنسان يقدر يسحق ويقدر يتبع الإنسان شديد غليظ والعياذ بالله تعالى؟ لأن الله تعالى افطر هذه القلوب البشرية على حب من أحسن إليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني الأمور اللي فيها ضيق وفيها حرج على الأمة هذه كانت أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتجنبها النبي عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وهذا الصفة هذه اللي وصفها الله سبحانه وتعالى يوصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، لما يجي الإنسان يتبع في جزئيات السنة في تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام مصداق هذا الكلام، مصداق هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للناس كافة، رحمة للجن والإنس، بل رحمة حتى للإنسان والحيوان عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الأمور اللي فيها ضيق وفيها حرج على الأمة. تعلمون أيها الإخوة الكرام كما ثبت في البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ترك قيام الليل في رمضان، أما الليلة الأولى وقيام الليلة الثانية والليلة الثالثة والرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للناس. لما امتلأ المسجد بالناس ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للناس حتى صلاة الفجر. لما خرج صلاة الفجر قال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس، كنت عارف بلي كنتم تسمعوا فيا في المسجد، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خفت أن الله تعالى يفرض عليكم صلاة التراويح ولا تقومون بها. واليوم نشوف صلاة التراويح كم من الناس يعني يتسللون لوادا من صلاة التراويح، شحال من الكسالى اليوم بعد ما يصلي ركعة وراء الإمام يشد السارية ويشد يعني الحيطان. وهو عليه الصلاة والسلام الذي راجع ربه من ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت الصلاة 50 صلاة، تعلمون الحديث الصحيحة جعل يراجع ربه حتى خفف الله تعالى على هذه الأمة، فهي 50 وهي 50، رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت كذلك في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بأن عبد الله بن عاص رضي الله عنهما كان يشدد على نفسه في العبادة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يشدد، كان رجلا جلدا قويا في العبادة، يشدد على نفسه، فشكاه أبوه لما هجر فراش زوجته كما ثبت في الصحيح. شكاه أبوه عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث طويل، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن التشديد، عن قيام الليل وصيام النهار وختم القرآن، يعني التشديد في العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وفي رواية: وإن لزورك يعني لضيوفك وزوارك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقا. وقال: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني المسافر يحكم الدابة تاعه ويجري بها يجري يجري، هذا ما يقطعش المسافة، تموت الدابة تاعه في الطريق لا خلى الدابة تاعه حية ولا قطع المسافة. هذاك الإنسان الذي يشدد على نفسه للعبادة ويتزمت في العبادة ويشدد على نفسه ويرهقها، لأن هذه النفس البشرية خلقها الله تعالى تارات وتارات، لها مرة إقبال على العبادة ولها مرة إحجام ولها ضعف. فلذلك جاءت هذه الشريعة صورة لرحمة الله سبحانه وتعالى لفطرة الله تعالى التي فطر عليه هذه النفوس البشرية. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: هذه الشريعة رحمة كلها، لين كلها، يسر كلها، فما خرج من الرحمة إلى ضدها، وما خرج من التضييق التوسعة إلى التضييق فهو ليس من الشريعة وإن عد منها بنوع تأويل. لذلك معروف في قواعد الفقه الإسلامي، الفقهاء يقولون: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وين تكون المشقة؟ يكون معها التيسير. تكون مسافر، مشروع لك أن تقصر في الصلاة، مشروع لك الفطر في رمضان، تكون مريض، مشروع لك أن تصلي على جنب يكون مستقبل ولا على قبر، المشقة تجلب التيسير. وإن الأمر إذا ضاق اتسع، هذه من القواعد المأخوذة من جزئيات الشريعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة كما ذكر في الحديث الصحيح، دخل مرة المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، حبل مربوط بين زوج عرس تاع المسجد، فقال: لمن هذا؟ قال: رسول الله، هذه زينب تصلي في الليل، كي تنعش تشد فيه في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي احدكم نشاطه، فاذا نعس فليرقد. يصلي الانسان ما دام حاضر القلب والذهن مع الله سبحانه وتعالى، فاذا كان الانسان شعر بالنعاس فلينم. هذا كله من رحمته عليه الصلاه والسلام ومن التيسير في الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وليخفى عليكم كذلك ما اخرجه الامام ابو داود وغيره بالسند الصحيح، قصه الصحابة الذين كانوا في سفر، ف يعني شج أحدهم، واحد فيهم أحد صخر على رأسه فشججه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل لهم الرخصة يعني في الصلاة والطهارة؟ فقالوا: لن يجدوا لك رخصة، لا بد لك من الطهارة التامة من الاغتسال. فاغتسل الرجل فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما تحفظون الحديث، قال: قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال. العلم هو الجهل، والجهل مرض، وشفاؤه السؤال. والله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الأطباء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كله من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالخلق، رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام في تصرفاته، في هديه، في أخلاقه عليه الصلاة والسلام كما قلنا رحمة تسعى بين الناس. تحفظون أيها الأخوة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بعض الأحيان فمكث في السجود، أطال السجود حتى ظن الصحابة سوءا، هذا أمر إصرار النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وقال لقد كان يعني واحد من الصبيان كان على ظهره، قال فكرهت أن أعجله عن حاجته، خليته يركب عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام يخطب في الجمعة، فإذا بالحسن ابن علي رضي الله عنهما يدخل يتعثر مرة ويقوم مرة مشية الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر وسعى وحمل النبي عليه الصلاة والسلام الصبي ووضعه معه على المنبر، وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كل من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحزن عن الناس إذا كذبوه وصدوا عنه، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. وقد قال الله جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني يا محمد راح تهلك نفسك انت حزنا على هؤلاء الناس لما ما حبوش يؤمنوا بك. كون كان واحد يقول لي يمن يمن ولي ما يمن شبه لا آمن، لكن هذه أخلاق التجار وليس أخلاق الدعاء. داعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يحرص على إيصال الحق إلى الناس يعني ويحرص على أن يدخل الناس إلى الجنة يحزن، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن ربه سبحانه وتعالى يصبره ويسليه، قل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وتحفظون أيها المؤمنون كذلكم هذا الحديث وإن كان عند المحدثين ضعيف السند، إلا أنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عليه زاد المعاد هذا الحديث عليه من أنوار النبوة، عليه من أنوار النبوة ما يدل على أنه قد خرج من مشكات النبوة مما يغنيه عن السند. فمن في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف وكذب النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه أنكر وأبشع رد، حتى رجم النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة وسالت الدماء من رأسه وقدميه عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى الله تعالى بذلك الدعاء المعروف في كتب السيرة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر دعائه عليه الصلاة والسلام. وثبت في البخاري في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الروم لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله هل مر عليك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان من الأيام الشديدة التي مرت على حياة النبي عليه الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. استشهد 70 وعلى رأسهم عمه أسد الله وأسد رسوله حمزة، بكر بطنه ومثل به ومثل كذلك بالشهداء، بشهداء أحد قطعت آذانهم وقطعت يعني آنافهم، فعل المشركون بالشهداء ما فعلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يوم أحد من أشد الأيام حزن على النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام، يوم خرج إلى بني عبد يليل بن عبد كلاب ابن عبد كلاب، قال فخرجت مهموما على وجهي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشية المهموم الذي لا يدري إلى أين تقوده رجلاه. تعرف الإنسان لما يكون مهموم رجلاه تخط على الأرض ورأسه في شعب الدنيا، هم نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فأقرأه من الله السلام وقال: يا رسول الله هذا ملك الجبال، يا رسول الله هذا ملك الجبال مرسول من الله سبحانه وتعالى، إن أردت أن يطبق عليك. قال فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين فعلت ملكهم الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: كبير، بل أرجو من ربي أن يخرج من أصلابهم ذرية تعبد الله تعالى. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام جاء ابو الطفيل الدوسي الى النبي عليه الصلاه والسلام، ودوس هذه كانت قبيله من قبائل العرب، كانت قبيله من قبائل العرب، كذبت ابو الطفيل لما دعاهم من الله تعالى، فقال: يا رسول الله ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم. فقال: اني لم ابعث لعالم، اللهم اهد دوسا. اللهم اهدي دوسا. وكذلك جاءت قبيلة دوس جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنت إسلامه. جاءت قبيلة دوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنت إسلامها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام مرض غلام يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعوده وقال أسلم. أسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد عن راسه يقول أسلم. والصبي هذا ولا الشاب هذا في سياقة الموت. قل باللغة العربية مريض مدرف يعني الذي يشرف على الموت. فنظر الصبي إلى وجه أبيه فقال أطع أبا القاسم. أبوه اليهودي يقول أطع أبا القاسم. فشهد شهادة الحق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام متبسم فرحان قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وتحفظون كذلك أيها المؤمنون قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أقدس ولا من أقدس بقاع الأرض. رجل أعرابي عايش في الصحراء لا يدري لا يفرق بين البناء وبين الخباء. بقى في المسجد يوم يقوم بالمسجد صحراء كما في الصحراء ليمشي فيها. قام الصحابة قال ليزرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه دعوه وألقوا على بوله سترا من ماء. فقام ذلك الأعرابي يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. هذا الجزء. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد تحدثت واسعا. قال رحمة الله تعالى أوسع من أن يكون اليهودي. لكن الشاهد أيها المؤمنون الشاهد هذا الرحمة. لأن الله تعالى خلق هذه القلوب البشرية هذه تنجذب للإنسان الذي يتعامل معها بالرحمة. وتكره الإنسان القاسي القلب. يحذر الإنسان من أنه عندما يدعو الناس إلى دين الله تعالى وعندما يوجه وعندما ينتقد يظن روحه بأنه هو مبشر بالجنة والناس كلهم هالكون. بل هذا الذي يدعو إلى الله هذا الذي يبشر بالإسلام هذا الذي ينشر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إنما ينشرها في الناس بلسان الحريص عليه بلد الناس الرحيم بالناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بالبهائم حتى بالجمادات. نقصد بالبهائم السنن والآداب التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التعامل مع الحيوانات يعني البهيمة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا الإكمة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته وليريح ذبيحته. وأخرج الإمام أحمد في مسند بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حائط من حوائط الأنصار يعني جنان في المدينة فإذا بجمل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يشكو حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالجمل يحن ويبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاله إلى أرحم الخلق من الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ فجاء شاب من شباب الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال إن جملك هذا يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه جوعه وتعبه. فاتقوا الله في هذه البهائم. اتقوا الله في هذه البهائم. ولا تعرف تشريعات اليوم الوضعية الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة اليوم لا تعرف تشريعات وسنن وآداب كالتي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذ ظهور الدواب كراسي وفي رواية منابر يعني أخلاق وأداب الإسلام ومن الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوانات، أن الإنسان ممنوع عليه يكون راكب على فرس ولا على جمل ولا على دابة من الدواب يتحدث والدابة واقفة، هذا الأمر يؤذيها. كش ما كاين شريعة من الشرائع ولا خلق من أخلاق الجاهلية في الشرق والغرب عرف هذا الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يمنع الإنسان، يحرم عليه أنه يتخذ من ظهر الدابة كرسي أركب عليها وهي تمشي لا تعذبها. وتحفظون كذلك أيها المؤمنون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أدخل امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، هذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام. وثبت كذلك في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جذع نخلة، الحديث معروف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر تحول النبي عليه الصلاة والسلام من الجذع عن النخلة للمنبر، فإذا بالصحابة يسمعون للجذع حنين كحنين العشار، يعني كالصوت أبناء ابن الناقة الصغير يحن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويلتزمه، يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجذع حتى سكت. فإذا أيها المؤمنون نكون وقفوا غير عن الصفة هذه صفة الرحمة هذه اللي اليوم في الحقيقة أصبحنا اليوم بين بعضنا البعض لا نتراحم، بين بعضنا البعض لا نتراحم حتى في التعاملات اللي بيننا احنا. لابد الإنسان يرحم الصغير ويرحم العاجز ويرحم الضعيف، وقد قال عليه الصلاة والسلام ابغوني في الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، برحمة الضعيف الله تعالى ينصر ويرزق هذه الأمة بدعوة الضعفاء من الناس، ويرحم العاصي من المسلمين يرحم. أنا لا أقصد الرحمة التي فيها التمييع بأنه الإسلام يعني كله رحمة وكله حرير وليس فيه عقاب، لا، دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، إنما الرحمة التي جاءت بها ضوابط الشرع، التي جاءت بها ضوابط الشرع. ثبت بالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم المرأة التي زنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أنا قد فعلت كذا وكذا أقم علي الحد فطهرني، فإذا بالمرأة حامل من الفاحشة فردها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطع، وضعت جاءت بالصبي بين يديها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أنا قد وضعت مصرة على إقامة الحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجعي حتى تنتهي مدة الفطام، ليظنوا لأنه ما ظنوش بالإسلام جاء وإحنا لازم نديروا مخبرات نعصوا فيها العاصي هذا والله في الزاوية نجيبوه نقيم عليه، إنما من ستر نفسه ستر الله عليه. حتى رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصبي في يدها وفي يده كسرة باش تبرها للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فطن أقم عليه الحد يا رسول الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأقيم عليها الحد، فسبها بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعها، تابت توبة، وهل وجدت أفضل من أنها جادت بنفسها لله؟ هل كان أفضل من إنسان يقدم نفسه لله تعالى؟ هذه من الرحمة حتى في إقامة الحدود، رحمة بالعاصي. فإذا أيها المؤمنون كما قلت هذا الرحمة اليوم نحن محتاجون إلى أن نبين خلق الرحمة، الخلق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلق الأول في الحقيقة أنا ذكرته باختصار، وإلا لو كان يعني عندنا متسع من الوقت كان يستاهل منا أن نفصل فيه أكثر، لأننا أيها المؤمنون في الحقيقة القسوة اليوم قد غزت قلوبنا في الحقيقة، القسوة بين بعضنا بعض، قسوتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، القسوة في التعامل، في التعامل مع الأهل والتعامل مع الجيران والتعامل مع المدعوين إلى الله تعالى، والقسوة في التعامل مع المتعلمين، يعني خلق الرحمة هذا الذي كان يتمثل في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقة نحن فقراء. فلذلك صار نفور، نفور من دعوتنا إلى دين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال كما سمعتم من قبل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضا من حولك. سمعة الله تعالى، الإنسان الغليظ الشديد الجافي الناس ينفرون عنه، كما هو واقع اليوم في واقع المسلمين اليوم، كما قلت أننا قد أصبحنا منفرين من دين الله سبحانه وتعالى. أتكلم كذلك عن خلق آخر، خلق رقيق عز في الناس اليوم، عز في الناس اليوم. هذا الخلق هو خلق الوفاء، خلق الوفاء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الجميل. والشاعر العربي القديم يقول: إن الكريم إذا تصرم عهده دفن القبيح وأظهر الإحسان، وأرى اللئيم إذا تصرم عهده دفن الجميل وأظهر البهتان. إنسان كريم دائما يدفن القبيح ويظهر الإحسان، يظهر الإحسان، إنسان وفي. الوفاء في الناس أصبح اليوم هذا خلق عزيز. والإنسان اللي يحب يدرس نفسية مجتمع المجتمعات بالأمور اللي يعتمد عليها الأمثال اللي تدور في المجتمع، هذه تدل على نفسية مجتمع المجتمع. علماء النفس وعلماء الاجتماع عندما يجوا يدرسون نفسية مجتمع من المجتمعات يشوفوا بناتها القصص والأمثال اللي تدور. إحنا عند الناس اليوم يقول لك يتحب تعاديس في الأولى قرية، هذا نسي. سبحان الله العلي العظيم، اللي سلفت له سلفت له معروف ولا لا؟ واللي طريته العرب يقولوا: من علمني حرفا صرت له عبدا. اما نحن اليوم الانسان اول ما تحسن اليه والعياذ بالله تعالى يتنمر وينكر الجميل ويكفر الاحسان، وهذا الخلق اللي امن الناس. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم سيد الاوفياء، سيد الأوفياء صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار عليه الصلاة والسلام. لما النبي عليه الصلاة والسلام انتهت غزوة بدر، تعلمون أن الله تعالى أهلك فيها 70 من عتاة قريش وأسر فيها 70، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء أمتنا لأطلقتهم له. حبيت نشرح الجملة هذه باش يفهموني الإخوة مليح. المطعم بن جبير هذا كان من سادات قريش، كان من سادات قريش، لكنه حتى كان حتى في الكفار كان نشرار، حتى في الكفار كان الناس يكرهوا الظلم ويقفوا مع الضعيف. هذا المطعم بن جبير لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف كما كنا نحكوا ورجموه وسل الدم من راسه النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، كي جاء داخل المكة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يستنوا فيه الكفار قريش حتى يرجع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار هذا الرجل، في حماية هذا الرجل، في حماية، قال: هذا في جواري، اللي يعتدي على محمد كأنه اعتدى عليه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في في في حماية هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الرجل حي وكلمني من أسرع هذا قد انضربه. وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما تعلمون وزير السر والصاحب المخلص والوزير الوفي للنبي عليه الصلاة والسلام من بداية الدعوة إلى موته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت يطلع للمنبر وهو مثقل بالمرض عليه الصلاة والسلام، يقول: ما منكم من أحد كانت له عندنا يد إلا وفيناه إياه. يعني بالدرجة تاعنا ما كاش واحد فيكم دار فينا مزية إلا وردنا هذه، إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: سدوا كل خلقة، يعني الأبواب تاع الصحابة اللي كانت مفتحة المسجد، الصحابة اللي كانوا دايرين جنة تاع المسجد كانت عندهم بيبان محلولة جهة الجامع، قالوا: سدوا كل الأبواب إلا باب أبا بكر، يبقى مفتوح. إلا باب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبقى مفتوح. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض كما قلت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق إذا صلى بالناس لا يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تكبير عمر قال يأبى الله ورسوله إلى أبا بكر من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفاء النبي عليه الصلاة والسلام وفاء النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حتى مع المرأة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها المرأة التي آزرته بنفسها ومالها ووقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام كصناديد الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما تذكر من عجوز حمراء الشقين قد هلكت في الغابرين. تحكي على عجوز حمراء الشقين الله تعالى قد أبدلك بها خيرا منها. تحكي يعني على روحها بكر وصغيرة. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا. لقد آمنت بي لما لقد آمن بي لقد آمنت بي لما كذبني الناس وأعطتني لما منعني الناس ورزقني الله تعالى منها ولد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان يبعث الهدايا إلى صاحبات خديجة رضي الله تعالى عنها. هذا من الوفاء. هذا من الوفاء من وفائه صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان خارج مهاجرا إلى الله ورسوله من مكة إلى المدينة في الأيام اللي وقعت فيها غزوة بدر. فقبض عليه المشركون هو وأبوه في الطريق. في الطريق قبض عليه المشركون. قالوا أنت تريد محمدا يعني خاز القتال معه. قال لا والله إنما نحن نريد المدينة. قالوا لا نطلقك حتى تعطينا عهد الله أنك لا تقاتل ضدنا مع محمد. طبعا الرسول كان مكره أعطاهم العهد. لما وصل المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله هذا مصر هذا مصر رجل في حرب والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج لصوت صحابة المهاجرين هذه حرب الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نستعين الله تعالى ونقاتلهم ولكن نوفيهم بالعهد. وراء اليوم العهد في أخلاقنا احنا اليوم وراء الوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود من أوكد العهود. وين اليوم؟ خيانات في العقود وخيانات في العهود والخيانات في المواثيق ونكران الجميل ونكران الإحسان والتنمر. قال الشافعي رحمة الله عليه مالك أستاذي وعنه أخذت العلم وهو الحجة بيني وبين الله وإذا ذكر العلماء فمالك للنجم. رغم أن الشافعي رحمة الله عليه كان في مستوى الإمام مالك وخالفه في مئات المسائل. وكان الشافعي رحمة الله عليه إمام الدنيا في زمانه. والرسالة عنده كتاب اسمه الرسالة أول كتاب كتب في الدنيا في علم أصول الفقه اللي هو فلسفة الشريعة وميزان الفقه. بيت الشافعي رحمة الله عليه ولم يتجاوز 30 من العمر. رجل قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي قرأت رسالة الشافعي فظهرني عقل هذا الرجل. في هذا المستوى يقول مالك أستاذي وعنه أخذت العلم وإذا ذكر العلماء فمالك النجم ومالك الحجة بيني وبين الله. والإمام أحمد رحمة الله عليه كما ثبت عنه أنه كان يقول ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها للشافعي. شو هذا السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين أحسن من تمثلوا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد رحمة الله عليه كان إمام الدنيا كان إمام أهل السنة. حتى يقول واحد من الشعراء قديما يقول أضحى أحمد فتنة مأمونة وبأحمد يعرف المتنسك وإذا وجدت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. يعني في زمان الإمام أحمد كان الإمام أحمد هو الميزان اللي يحب سمي وليكرهه علامة المبتدع. رجل إمام الدنيا ألف المسند أو بعليه في 52 مجلد، ما هوش كل ما ألف الإمام أحمد، هذا من نوع تأليف. يقول ما صليت صلاة إلا ودعوت فيها للشافعي. أستاذ احتقل واحد من أولاده قال يا أبتي ما لك في كل صلاة تدعو فيها للشافعي؟ قال يا بني لقد كان الشافعي كالنور للأبصار والعافية للأبدان، فهل منهما بدل؟ شوف اليوم يعني في المسلمين اليوم ولا في كثير منهم للأسف الشديد أخلاق اللئام عيد بالله تعالى وكرام الجميل وكرام الإحسان. والشافعي رحمة الله عليه هو الذي يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكذبا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر على الحبيب وإن جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته فذلك من صفى، إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيب تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر عيبا كان بالأمس في خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صدق الوعد المصيب. هذا المصيبة اليوم، حتى كان الناس يقولون ثلاثة من المستحيلات: الغول والعنقاء والخيل الوفي. قالوا هذه ثلاثة يعني من كثرة الإعزيزة في الدنيا داروها الناس من الأساطير، الغول ليأكل الناس، والعنقاء العنقاء يعني هذا كان أسطورة من الأساطير، يقول طائر عنده وجهه تاع بشر وعنده عنق تاع زرافة وعنده يعني أسطورة. قالوا والخيل الوفي، صاحب الوفي الصديق الصدوق، هذا جعلوه من الخرافات. لكن هل هذه كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ونستعين الله عليهم. هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الوفاء وخلق ذكر الجميل، ذكر الجميل وذكر من أحسن إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث صحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مصيبتنا أيها المؤمنون اليوم أننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنك امرؤ فيك جاهلين. إحنا اليوم في الحقيقة صورنا صور تاع ناس يعني ملتزمين بالدين، ملتزمين بالإسلام، ملتزمين بالسنة، لكن هذه الدعوة والواقع شيء آخر. الواقع شيء آخر، الواقع أننا فينا أخلاق الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لم نتمثلها اليوم، وقصرنا فيها كثيرا، قصرنا كثيرا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت كذلك من أخلاقه البشاشة والتبسم، والتبسم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبره صدق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتبره صدق. وكان لا تظنوا بأنه النبي عليه الصلاة والسلام رغم الأعباء والمسؤوليات التي كانت على ظهره كالنبي وبشر ونذيرا وكان يمثل رئيس دولة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الناس مواثيق وحروب وسن ودعوة وعلم وتعليم، لكن رغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا من البشر، وكان الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام في أجمل معنى الإنسانية. قال: ما رآني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده دابة ولا خادم ولا إلا أن يقاتل في سبيل الله، وما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام لي في يوم من الأيام أف قط. 10 سنوات تصيب اليوم الإنسان إذا كان الله تعالى سخر له الناس تحت يده رغم صلاته وحجه وربما زكاته، تصيب الإنسان يأكل عرق يعني ضعيف ظلوم جبار عياذ بالله تعالى متسلطا على رقاب عباد الله سبحانه وتعالى متسلط. هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان يسلم عليه، كتف صبيان صغار النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليهم، وكان يقبلهم حتى قال الأقرع في المحابس واحد من العرب الجفاة، قال يا رسول الله كيف تقبلون صبيانكم؟ قال أنا والله عندي 10 من الأولاد عمري ما قبلت واحد فيهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك، يعني ماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أملك لك إن كان الله تعالى قد نزع الرحمة من قلبك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت بشرا من البشر، إنسان يتعامل مع الناس عند هذه الأخلاق، خلق البشاشة، خلق الرحمة، ولزالت في الحقيقة يعني أخلاق كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت إنسان، وقد ألف العلماء قديما كتب عنوانها قالوا كتب الشمائل، ومن أشهرها كتاب الإمام الترمذي الذي حققه وطبعه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها الإنسان وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، عبادته عليه الصلاة والسلام، مزاحه عليه الصلاة والسلام مع الناس، مزاحه مع الناس عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكن كان لا يقول إلا صدقا. هذه مجموعة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، لكن الكلام ينسي بعضه بعضا، ونحن أيها المؤمنون في كثير من الأحيان مصيبتنا ما هيش من قلة العلم، مصيبتنا في كثير من الأحيان ما هيش من أننا ما نعرفش، مصيبتنا أننا لم نوفق إلى ترجمة ما نعلم إلى عمل. هذه الآن، وإلا الدروس والخطب والمحاضرات في المساجد وفي قنوات يعني القنوات الفضائية والدعاء إلى الله تعالى قد دخلوا بيوتنا اليوم، والعلماء دخلوا بيوتنا كذلك اليوم، لكن مصيبتنا الآن إلى أننا نترجم هذه الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، نترجمها إلى أفعال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لكل نبي دعوة تعجلها في العلم، كل نبي إلا وعنده دعوة دعا بها، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. دعوته عليه الصلاة والسلام اختبأها، خبأها شفاعة لأمته يوم القيامة. فقال يا رسول الله لمن؟ قال لمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. قال لمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فأيها الأخوة الكرام، الأخلاق في الإسلام مش قشور أبدا، الأخلاق في الإسلام هي التاج، هي زينة الإسلام. الأخلاق في الإسلام هي الزينة. تحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الإمام الترمذي في السنن بإسناد صحيح، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمود القمر وعن ذروة سنامه، ثم حديث معاذ قال: أولا أخبرك بملك ذلك كله؟ ألا أخبرك بما يملك ذلك كله؟ قال: أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا من حصائد الأسلمين. هذه من الأخلاق، هذه من التربية التي كان يربينا بها النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت، أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أهل شفاعته ومن أهل الاقتداء بخلقه وأخلاقه وهديه ودله وسمته عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى قدس الرياض الجزائر www.skiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskiskisk